بيقول لك لو ما فطرتش معدل الحرق بتاعك هيقل ومش هتخس، ولو كلت بالليل قبل ما تنام هتتخن، ولو ما قسمتش وجباتك على كذا وجبة تكون صغيرة بس وجبات كتير مش هتخس. طول ما انت نايم مفيش حرق، طبعا بيعامل الجسم على انه مكنة. بيقول لك كمان المشي نص ساعة في اليوم بيساعدك تخس. بيقول لك اكتر من كده لو شربت 3 لتر مية او 8 كوبايات مية في اليوم هيساعدك ان انت تخس. بيقول لك لا اصل انت سنك كبير فعشان كده مش هتخس عشان معدل الحرق بيقل. بيقول لك كمان لو ما قللتش الكالوريز بتاعت جسمك عن اللي انت بتحتاجه مش هتخس. يا جماعة الكلام ده اتغير، بقى في كلام تاني جديد عندنا وفي عياداتنا، هنعمل لك لايف ستايل جديد. مفيش حاجة اسمها دايت في ورقة في ربع رغيف وبيضة الصبح، احنا بنعمل حاجة تيلرد، حاجة مناسبة لحياتك ومناسبة للهابتس بتاعتك، بدليل ان في ناس كتير قوي بتاخد وجبة واحدة في اليوم وفي وقت متأخر جدا في حياتها وعايشين حياة صحية كويسة وما بيكتسبوش وزن، بالعكس بيفقدوا وزن معاه. عندنا الموضوع مختلف، عندنا الدايت تيلرد متفصل عليك وعلى حياتك وعلى اللايف ستايل بتاع حياتك.